لا بلاش ده كله، خلي الحسنة بعشر أمثالها. يبقى لو نفست عني كربة من كرب الدنيا، ربنا ينفس عنك 10 كربات من كرب الدنيا. لكن زي ما بيقولوا علماءنا ومشيخنا اللي علمونا ربنا يجازيهم عنا كل خير، إن كرب الدنيا ما هياش كرب، هتعدي هتعدي. والكرب في الدنيا إما إن هو يترفع ويزول ويتركك، وإما إن إحنا اللي نموت ونسيب الكرب ده. لو إن إنسان مريض، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، هو بين أمر من اتنين، إما إن ربنا يشفيه ويخف فالمرض يزول، وإما إن هو يموت ويرتاح من المرض. يعني كده كده الكربات دي كلها إلى زوال، فخفف عن نفسك الوطأة. لو كنت في حزن، لو كنت في ألم، لو كنت متضايق، لو كنت تعبان، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وسأله أن يخفف عنك وأن يرفع عنك البلاء. وإوعى تقول ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. إوعى حد فيك يقول الجملة دي يا جماعة. الجملة دي يعني الجملة دي أنا يعني مش عايز حد، مش عايز مسلم في الدنيا يقولها. ليه تقول ربي لا أسألك رد القضاء؟ اسأله رد القضاء. ليه ما تسألوش رد القضاء؟ قضاء نزل وتعبك ومعذبك في حياتك، نزل قضاء. القضاء بإيه؟ بمرض سين من الناس، بمرض ابنك، بمرض والدك، بمرض أمك، بمرضك أنت نفسك. ليه تقول ربي لا أسألك رد القضاء؟ ما تسأله رد القضاء. هو ربنا سيعجز عن رد القضاء سبحانه وتعالى؟ أبدا سبحانه وتعالى. فإذا فربنا قادر على أن يرد القضاء عنك. ما تقولش ولكن أسألك اللطف فيه، لا ما تسألوش اللطف فيه، قل يا ربي أسألك رد القضاء، أسألك. آه نعم، دي يمكن كتير من المسلمين ما يعرفوهاش. يعني بعض الناس بيظنوا أن من سوء الأدب أن تسأل الله رد القضاء، ويستدلون بقصة هي قصة جميلة، لكنها يعني هو في أمور يا جماعة قد تكون خاصة بالشخص نفسه، هو عنده وصل لمرحلة من الرضا قد قبل هذا القضاء. لكن لو كنت أنت تتألم من هذا القضاء فسأل المولى عز وجل رد القضاء، يا رب اشفيني يا رب، ما هو ده رد قضاء، صح كده؟ لأن أنت لو قلت يا ربي طب بلاش تشفيني يا ربي، طب بس خفف لي المرض، طب وليه؟ طب ما تقول يا رب اشفيني، صح كده؟ استدلوا بقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه لما أصيب بالعمى في آخر أيامه، وكان مستجاب الدعاء سيدنا سعد بن أبي وقاص، ربنا يعني استجاب دعاءه لأن النبي دعاه، كما عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكل لما كان سيدنا سعد بيدعو كان ربنا بيستجيب دعاءه بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم في آخر أيامه هو كان عايش برا مكة، فرجع مكة، فالناس أول ما شافوهم عارفين أنه مستجاب الدعاء، فكان يخشوا عليه يا سعد ادعي لي بكذا، فيدعي له فربنا يستجيب دعاء، يا سعد ادعي لي بكذا. فكان في شاب اسمه عبد الله بن السائب، قال له يا عم، بيقول لسعد بن أبي وقاص، بيقول له يا عم أنت تدعو للناس، أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، ألا تدعو الله أن يفرج عنك همك وأن يرد عليك بصرك؟ فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال يا ابن أخي قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. دي حاجة خاصة بسيدنا سعد بن أبي وقاص، هو رجل وصل لمرحلة من الرضا أنه خلاص هو مش متضايق، مش متضايق أنه هو قد عمي بصره ومبسوط لهذه الحالة. لكن أنت يجوز أن أنت تسأل المولى عز وجل أن يرد عنك القضاء وأن يرفع عنك هذا البلاء. عندك مرض قول يا رب اشفيني يا رب العالمين، ابنك حصل له حادث قول يا رب اشفيه يا رب العالمين، حصل لك ضياع للمال يا رب عوضني خير يا رب العالمين. اطلب اطلب ولا تستحي، فإن الله عز وجل خزائنه لا تنفث. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته. شوف لفظ الحديث، فسألني كل واحد ايه، مش المسألة، يبقى المسألة دي بحاجة ثابتة، يبقى كل واحد عايز ايه، فيلا وعربية وزوجة وكذا وكذا، لا لا مسألته اللي هو عايزه، فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم. خدت ايه الإبرة من اليم؟ ولا حاجة. خدت بال حضرتك؟ نرجع لموضوعنا، يبقى وقول اعمله. وشوف النبي يحفز الصحابة على كثرة العمل الصالح وعلى البذل والعطاء وعلى إن هم لا يتكلوا لا يتكلوا. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن أهل بدر، لما النبي عليه السلام بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم

غلمان صغيرين كما ورد في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه هو واقف في الصف فلقى الاثنين حواليه فقال لم آمن بمكاني، كنت عايز اثنين رجال هم واقفين حواليا. فإذا بأحدهم يقول له يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل مني، مش هسيبه لحد أنا يموت هو يموت. فراح التاني قال له نفس الكلام، قال فوالله ما أرضى بديلا عنهما، دول أحسن من اثنين رجالة. فلما بدأ القتال قال رأيت أبا جهل، فقلت لهما هل تريان هذا الرجل؟ قال بلى. قال فهذا أبو جهل. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم فرحانين جدا وكل واحد فيهم يقول له أنا الذي قتلت أبا جهل يا رسول، لمجرد أن سمع أنه بيسب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حب يطيب خاطرهم، قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فأخذ السيفين فوجد عليهما دماء أبي جهل، فقال كلاكما قتل. الله أكبر. دي كانت بعض الخواطر حبيب قلبي في مسألة وقل اعملوا، مش مجرد أن احنا بنسمع وبس، مش مجرد ان احنا عرفنا ان في جنه وفي اخره وفي لقاء المولى عز وجل وفي وفي، لازم نعمل، لازم يبقى في طلب علم، لازم يبقى في عباده، لازم يبقى في دعوه الى الله، لازم يكون في بذل وعطاء وتضحيه من اجل هذا الدين. يعني ان شاء الله نلتقي غدا مع خاطره جديده ومع وقفه ايمانيه جديده في هذا البرنامج. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.